قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنزلهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه أحداث جسام تمت منذ آلاف السنين. كيف عرفها محمد صلى الله عليه وسلم لولا أنه رسول الله؟ أحداث جسام عجب تمت منذ آلاف السنين، فكيف لإنسان أن يقصها كأنه المشاهد لها ويصدق في ذلك؟ والله لا يتم هذا لأحد إلا لمن أرسله الله ونبأه، فالآيات تشهد أن محمدا رسول الله، تقرر أن محمدا رسول الله. ومن ثم من أرسله ولم أرسله؟ والجواب بالبداهة، أرسله ربه، رب العالمين، رب الناس أجمعين. لماذا؟ لهدايتهم، لإسعادهم في الدارين. إذن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن الدار الآخرة حق. قوله تعالى قال فما خطبكم أيها المرسلون، القائل إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، القائل إبراهيم، والمخاطبون الثلاثة الذين عرفنا عنهم بالأمس أنهم جبريل وميكائيل وإسرافيل، نزلوا عند إبراهيم في طريقهم إلى قوم لوط، وجرى بين إبراهيم وبينهم حديث، منه هذا الحديث قوله لهم فما خطبكم أيها المرسلون. ليسوا رسلا بمعنى أنبياء، ولكن أرسلهم الرحمن عز وجل لمهمة وهي تدمير قرى ومدن تدوم عمورا، حيث فشت فيها الفاحشة واستعظم فيها الجهل والكفر والشر والفساد. ما خطبكم أيها المرسلون؟ والخطب الأمر العظيم والشأن الكبير، ما مهمتكم؟ أجابوه قائلين قالوا إنا أرسلنا بالبناء المفعول. من أرسلهم؟ الله. ما قالوا أرسلنا الله للعلم به، من يرسلهم سوى الله؟ من يستطيع أن يسخر الملائكة ويبعث بهم حيث شاء إلا الله؟ أرسلنا إلى قوم مجرمين. ما معنى مجرمين؟ يأكلون ويشربون، يبنون ويهدمون، ما معنى مجرمين؟ أجرموا على أنفسهم، فلوثوها وخبثوها ودنسوها فأصبحت كأنفس الشياطين. أجرموا على أنفسهم، لوثوها بأوضاع الذنوب والآثام فأصبحت آثنة منتنة يسخط الله عنها ولا يرضاها. والسؤال بما لوثوها، ما هي مادة التلويث والتخبيث للنفس البشرية؟ ليست الماء ولا الطين ولا التراب ولا الحمأ، ولكن معصية الله ورسوله. معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هي التي تخبث النفس وتلوثها، فتصبح كأنبت الشياطين في خبثها ونتنها. وكيف هذا يا أبنائي؟ المعصية تسبب هذا. نعم، إذا أكلت سما ما تهلك، إذا شربت ماء ما ترتوي، إذا ضربت حجرا بحديد ما تقطعها، سنن لا تتبدل. فمعصية الله ورسوله من شأنها حسب سنة الله في الخلق أنها تحول النفس من طاهرة إلى خبيثة، ومن زكية إلى منتنة عادنة، سنة الله التي لا تتبدل. ومعصية الله ورسوله فيما لا في أوامرهما ونواهيهما، إذا أمر الله أو أمر رسوله والرسول لا يأمر إلا بأمر ربه وإذنه، افعل. فإن تكبرت، فإن استكبرت، فإن أنكرت وجاحدت وأبيت أن تفعل، إن عاكس أثر ذلك والله على النفس وأصبحت خبيثة منتنة. نهى الله تعالى عن قول شيء أو اعتقاد آخر أو فعل شيء، ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأبى العبد إلا أن يفعل ذلك، والله لا تخبث نفسه ويصبح مجرما أجرم عليها بهذا الذنب وهذا الإثم. إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين أجرموا بماذا؟ على أنفسهم، عصوا رسول الله لوط صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، فأصروا على الشرك والكفر. جاءهم رسولا إليهم لينقذهم من محنة الشرك والكفر والخبث، فأصروا على الشرك والكفر وازدادوا فوق ذلك ذنبا عظيما ما عرفته البشرية، وهو أن ينزو الذكر على الذكر، وهو اللواط المعروف. أي إجرام أكثر من هذا؟ بهذا الإجرام استوجبوا إبادتهم وإنهاء وجودهم، ومن ثم إلى جهنم. إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، أرسلنا إليهم لإهلاكهم، اللهم إلا آل لوط. أرسلنا من قبل ربنا إلى هؤلاء المجرمين لماذا؟ لنهلكهم، وقد تم إهلاكهم. جبريل عليه السلام رفع المدينة بجناحيه وقلبها على الأرض، فجعل سافلها عاليا، وأرسل الله عليهم الحجارة من السماء، فما تركت قريبا ولا بعيدا إلا أتت عليه خارج المدينة. إلا آل لوط، وآل لوط قومه، لا، آل لوط بناته والمؤمنون معه. وهذه لطيفة شريفة، وهي إذا قلنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، دخل في هذه الصلاة كل مؤمن تقي ومؤمنة تقية. هاهذا تعالى أطلق لفظ الآل على المؤمنين مع لوط، بناته والمؤمنون معه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، واحفظوا، آل محمد كل تقي. من آل محمد؟ ليس فاطمة وعائشة فقط، كل تقي هو من آل محمد. هذه بشرى صار. فهيا نصلي على بعضنا البعض. إذن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما من مؤمن ولا مؤمنة إلا صلينا عليه، إن كان مؤمنا تقيا. إذا الرسول حدد المخزى والمرمى قال كل تقي، التقي يقبله رسول أن يكون من أوليائه وأهل بيته، فاجر لا نعم. إلا آل لوط لا نهلكهم إنا لمنجوهم من الهلاك أجمعين. اللهم إلا ما أتاه العجوز السوء فإنها مهلكة. العجوز السوء، عجوز السوء اسمها، هذه العجوز استوجبت العذاب والهلاك مع المجرمين لأنها أيدت الإجرام، ما فعلته أيدته فقط. فلهذا المجرم ذاك الذي يقف إلى جنب المجرم وينصر على إجرامه ويؤيده وإن لم يفعل. لو أن شخصين قام أحدهما يضرب مؤمن والآخر يقف إلى جنب يحميه، كلاهما ضرب المؤمن وآذاه بلا خلاف، فكانت والعياذ بالله تساهد على ارتكاب هذه الفاحشة. وأكبر دليل لما جاء هذا الوفد خرجت وأغرت بهم اللايطين وجاءوا طوقوا البيت وحاولوا أن يدخلوا على الملائكة، ظنوا أنهم بشر. الشاهد مرة لوط العجوز السوء هذه مع الهالكين استثناها الله من آل البيت. إلا امرأته قدرنا قضينا حكمنا بأن تكون مع الهالكين، إنه إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين الباقين في العذاب والهلاك. من حكم بهذا الحكم؟ الله جل جلاله. كلام من هذا؟ كلام الله عز وجل. كيف يكفر بالله الكافرون؟ يا للعجب، لا أعجب من أن يكفر العبد بربه، يطعمه ويسقيه، أوجده من العدم ورعاه وحفظه وكلاه وأصبح عبدا وينكر ربه. أعوذ بالله من هذا المخلوق. هل هناك شر من الكفار؟ ماذا تقولون؟ والله لا القرادة ولا الخنازير ولا الكلاب ولا الحيات ولا السباع شر من الكفار أبدا. كيف يخلقك ويرزقك وتبني عينيك ولا تنظر ولا تقول ربي الله، ويأمرك بما فيه هدايتك وصلاحك فتلوي راسك وتعرض؟ أي مخلوق هذا؟ شر الخلق. وإن قلتم من أين الدليل على أن الكفار شر الخلق شر كل المخلوقات؟ الدليل قول الله تعالى من سورة البينة التي صلينا بها العشاء بالأمس، قال تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة. والبريئة الخليقة، والبارئ الله الخالق، ولا بأس أن نقرأ البريئة للتخفيف لإبدال الهمزة يا وإبرامها في الياء للتخفيف فقط قراءة سبعية، وإلا هي من برأ إذا خلق، والله البارئ والمخلوق مبروء والخليقة بريئة بمعنى مبروءة أي مخلوقة. عرفتم شر الخلق الكافر، سواء كان كتابيا من اليهود والنصارى أو مجوسيا أو مشركا لا يعرف الله ولا يمضي، الكل الكل شر الخليقة. فكيف نحبهم؟ ها فكيف نرجو منهم الخير؟ فكيف نأمنهم؟ فكيف أسئلة لا حد لها. تستطيع أن تتوسد حيا ومن الجائزة لا تلدغت، ولكن لا تستطيع أن تحلو بكافة فيحتاج إليه ويتركه. والله ما يتركه، ما في قلبه شيء اسمه إيمان أو رحمة، كيف يوفق فيه؟ شر الخلق. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين، الماضين في الهلاك. ثم مشوا من عند إبراهيم، استضافهم خير الضيافة. ماذا قدم لهم في الطعام؟ قدم لهم لحم عيز مشوي محنود، حينئذ لا حنيد بمعنى محنود. خرجوا من عنده وعلموا أن مهمتهم ما هي عند إبراهيم، أمامهم إبراهيم في الشام وهم يريدون مدائن لوط. قال تعالى: فلما جاء آل لوط المرسلون. المرسلون من هم يرحمكم الله؟ هنا جبريل وميكائيل وإسرافيل. ماذا تعرفون عن جبريل؟ كالحمامة يعني، كالطير بجناحيه. جبريل والله العظيم لقد تجلى وظهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة في جياد جنوب المسجد الحرام، فغطى الأفق كله ب600 جناح. جبريل أخذ هذه المدن وقلبها رأسا على عقب. الرسل هنا ثلاثة: جبريل وميكائيل وإسرافيل. ماذا تعرفون عن إسرافيل؟ ذاك الذي أعد لمهمة، وهي أن ينفخ في صور بوء فتنقلب الأرض كلها وتتفتت نفسها واحدة. والشاهد عندنا: فلما جاء آل لوط. من هم آل لوط؟ لوط وبناته والمؤمنون الذين آمنوا معه، عددهم قليل محدود. أما العجوز، عجوز السوء، ليست منهم. فلما جاء آل لوط المرسلون قال: إنكم قوم منكرون. دخلوا عليه فجأة في غرف بيته مع أهله، فتعجب من أين جاءوا، كيف أتوا، كيف نجوا من المجرمين. فقال: إنكم قوم منكرون عندي، ما عرفتكم، من أنتم؟ لأنهم في صورة رجال بل شباب ختان. إنكم قوم منكرون. أجابوه قائلين: إنا قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. جئناك بالأمر، وهو وعيد كان يعدهم لوط به ويهددهم، ألا وهو عذاب الله وإهلاك الله لهم، هذا الذي كانوا فيه يشكون ويضحكون ويبكون ويقولون: ما يصدق لوط ولا يتم عذابنا. والامتراء الشك والعياذ بالله. بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. من هم الذين كانوا يمترون في العذاب؟ قوم لوط، يخوفهم، يعيدهم بالعذاب، يهددهم، يضحكون ويشكون ويقولون: ما يمكن هذا، غير معقول، لا يوجد، وهكذا طول العام، وهم مواصلون كفرهم وشركهم ولواطهم والعياذ بالله تعالى. قال: إنكم قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، وآتيناك وجئناك بالحق وإنا لصادقون. جئناك بالحق لمهمة ننهيها بأيدينا بإذن الله ربنا، وإننا صادقون بما نقول، وهي أن نهلك هذه الأمة. أمة رجال ونساء وأطفال وحيوانات، أمة حضارية متعالية طاغية جاءوا لتدميرها والقضاء عليها. قال تعالى في آية أخرى: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. لأن المدن انقلبت وتحولت إلى بحيرة منتنة، البحر موجود الآن، البحر الميت، ومن كانوا بعيدين عن المدن الحجارة أهلكتهم. ما جريمة هؤلاء الذين يقتلون بهذه الصورة نساء ورجالا وأطفالا؟ جريمتهم الكفر والشرك وإتيان الفاحشة وإعلانها، إتيان الفاحشة. من لطائف العلم عندنا أن نذكر دائما أن العرب ونحن والحمد لله منهم من بنو هلال، العرب ما كان يوجد في ديارهم هذه سواء النجد أو الحجاز أو اليمن، ما كان يوجد عندهم بغل. تعرفون ما البغل؟ ما بين الحمار والفرس، نوع آخر، ما هو حمار ولا فرس، ماذا يسمى؟ بغل. والله يقول: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. والحمد لله قد خلق الله ما لم نكن نعلم، فهذه الطائرات وهذه السفن وهذه القطر ما كانت موجودة، وأخبر تعالى سيخلق وقد فعل. قول الحمد لله، الحمد لله، وصدق الله وصدق رسوله وصدق كلامه كلامه. اسمع كيف السياق: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق بصيغة المضارع المستقبل ما لا تعلمون. والله ما كانوا يعلمون سيارة ولا طيارة ولا قطار ولا أبن. وسمها وعد فأنجزا وهو العزيز الحكيم. إذن وأول بغلة دخلت الحجاز بلها المدينة بالذات بغلة دلدل، احفظوا اسمها لأن نبيكم كان يسميها بالدلدل إن كنتم تحبونها أخرى الدلدل. هذه البغلة أهداها سلطان مصر وملكها مع ماذا؟ مع جارية تسمى ماريا القبطية. لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم كتابه إلى المقوقس ملك مصر ما تمكن ولا غضب ولا بل اعترف بمكانة الرسول، فأهداه آم جارية وبغلة تدخل البلاد لأول مرة تسمى الدلدل بغلة. والسؤال: لما العرب لا يوجد في ديارهم بغل ولا بغلة؟ لأناتهم وارتفاع نفوسهم ما يستطيعون أن يسمحوا للذكر أن ينزو على الذكر، والبغلة ما تتولد إلا من حمار ينزو فرسا فينتج البغل، فلما كانوا ما يقبلون أبدا ذكر يعلو على ذكر بحال من الأحوال، كيف يسلطون الحمار على فرس؟ يموتون ولا يقبلون هذا لشهامتهم. فمن ثم لا يوجد في ديارهم بغل أبدا حتى جاءت البغلة الدلدل. فهمتم هذه؟ ومن ثم عبد الملك بن مروان يخطب يوم الجمعة في مسجد دمشق فأعلن وحلف بالله، قال: والله لولا أن الله تعالى أخبرنا عن قوم لوط ما كان يخطر ببالنا أبدا أن الذكر ينزو أن يعلو على الذكر. حالت في الأمة ما كان يخطر ببالنا هذا أبدا ولن نعقله. وأول حادثة وقعت في خلافة عمر في البحرين، عجميين نزا بعضهم على بعض واحتار المسلمون في القضاء عليهم كيف نحكم. علي قال احكموا عليهم كما حكم الله على قوم لوط، ارسلوه من اعلى الجبل الى الارض، فاذا وصل الى الارض صبوا عليهم الحجاره. وبهذا اخذ الامام الاعظم ابو حنيفه الى اليوم المذهب الحنفي اللائق واللائقون هذا جزاؤهم، يرسلونهم من جبل عالي الى الارض ثم يرجمونهم بالحجاره. والشافعي قال يقتلون فقط باي صور القتل، والرسول الكريم يقول اقتلوا الفاعل والمفعول به، اقتلوا الفاعل والمفعول به، حتى لو كان حمارا حيوان يقتل ما يبقى، اقتلوا الفاعل والمفعول. واخذ بعض الفقهاء بالتيسير فقالوا اذا كان اللائق غير بالغ غير مكلف صبي هذا لا يقتل يجلد لانه غير محصن، اما المحصن فلا خلاف في قتله. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، واتيناك يا لوط واتيناك بالحق وانا لصادقون، فاسر باهلك بقطع من الليل، عجل. والسري والسراء النشي في الليل وهو مشروع محمود وخاص اخر الليل، وكان الرسول يسري إذا كان مسافرا مشي آخر الليل مناسب، أولا نام الإنسان والصلاة، ثانيا البرد والهواء والظلام وهكذا أحسن من المشي أول الليل. فآسر بأهلك، والمراد من أهله بناته والمؤمنون معه، بقطع من الليل. القطع والقطعة الجزء من الليل، بالطبع هذا يكون آخر الليل. لماذا؟ لأن أمر الله بإهلاك قوم لوط تعين رسميا أنه مع الصباح مع طلوع الفجر مصبحين. إذن فاخرج من المدينة بأهلك واسرد الليل حتى لا يرونك أو يودونك أو يردونك، فرصة متاحة قبل الصباح، فإن إهلاكهم يكون مع طلوع الفجر. قال فأت بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم، هذا إرشاد رباني أخذ به الحبيب صلى الله عليه وسلم وأخذ به العارفون بالله. إذا كنت في قافلة من القوافل للجهاد أو للميرة أو للتجارة أو للحج وأنت الأمير، امشي وراءهم وهم يمشون أمامك، حتى إذا عجل سقط وبقي تأخر، حتى إذا سقط شيء من منهم أو ضاع شيء أنت تأخذه وتقدمه لهم، ما تكون أنت الأمير أمامه وهم وراءك، إذن هم الأمراء، أنت امشي وراء وهم أمامك واتبع أدبارهم. والأدبار جمع دبر وإلى لا، أي الوراء. وفي هذا فوائد أخرى حتى لعل منهم من يرجع ثبات، او لعل من ياتي بعد يزعجهم، خليهم امامك وامشي وانت وراءهم واتبع ادبارهم، ولا يلتفت منكم احد. يا هذه الاسره المباركه، يا هذه الجماعه المؤمنه، امشوا اخر الليل ولا يلتفت منكم احد، لا بقلبه لأنه ترك ماله أو أولاده أو ترك شيئا فقلبه يحن ويريد أن يرجع، أو يمر، لا يلتفت لا بقلبه ولا ببصره إذ قبل يشاهد العذاب يهلك. إذا فامشوا هكذا ولا يلتفت أحد لا بقلبه ولا ببصره بسرعة، لأن الساعة دقت مع طلوع الفجر لا تدمر. يمشون مسافة كم مسافة. ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، فأتي بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا، امشوا حيث تؤمرون. من يأمرهم؟ الله عز وجل. بما أمرهم؟ أن يرتحلوا إلى الشام، جعل أمر بالرحيل إلى الشام فورا، إلى الشام حيث تؤمرون. من يأمرهم سوى الله جل جلاله وعظم سلطانه؟ وامضوا حيث تؤمرون. ثم قال تعالى وقضينا إليه ذلك الأمر، أوحينا إليه، قضينا قدرنا وأوحينا إليه في معنى الإيحاء معدد إلى، وقضينا إليه ذلك الأمر. ما هو هذا الأمر الذي علمه به؟ أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين مع الصباح، دابرهم آخرهم، هم ملايين أو مئات الألوف آخرهم يهلك، ما يبقى أحد. إذا هلك دابر القوم الأولون من باب أولى ما يبقى أحد. وقضينا إليه ذلك الأمر، أوحيناه إليه أي إلى من؟ إلى لوط عليه السلام. والقائل بهذا جبريل ورب العالمين، الأمر له أن دابر هؤلاء المجرمين مقطوع ما يبقى والله منهم أحد، مصبحين أي حال كونهم داخلين في الصباح والفجر. واستجاب الله وفعل، ما هي إلا تلك الصيحة والضجة والصرخة وهم هالكون، وقلب الله البلاد عالية على سافلها. هذا كلام من يرحمكم الله، كلام الله. كيف لا يؤمن اليهود والنصارى والمشركون بالله يا شيخ؟ كيف لا يتقيه عز وجل المؤمنون به ويعصونه ويفجرون ويرتكبون كبائر الذنوب والآثام ويقتلون الأنفس ويسلبون الأموال وينتهكون الأعراض وهم مؤمنون؟ والجواب والله ما آمنوا، والله ما آمنوا، والله ما آمنوا حق الإيمان. من آمن بالله يصبح لا يرى إلا الله، وجه وقلبه مع الله، يستحي ما يستطيع أن يقول كلمة سوء والله معه ينظر إليه. لكن ما آمنوا، وإلا كيف يتم هذا؟ معاشر المستمعين، إليكم شرح الآيات من الكتاب. ها؟ تنقص. إذن إليكم هداية الآيات، كل آية لها هداية، تعرفون هذا وإلا لا يا زوار؟ كل آية لها هداية. ما هي الآية هذه؟ الآية العلامة، عرفت ولا لا؟ أعطيك علامة تعرف بها بيت فلان وفلان، امشي في هذا الشارع إذا وجدت مكانا كذا، تلك هي العلامة. كل آية في القرآن الكريم علامة على أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله العظيم كل آية. والقرآن فيه 6240 آية، كل آية إذا استخدمت عقلك ومنطقك وذوقك تدلك على أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كل آية. إذن ومعنى هداية هذه الآيات مستنبطة من نفس الآيات. أولا التنديد بالإجرام وبيان عقوبة المجرمين، التنديد بالإجرام وبيان عقوبة المجرمين. لين أخذنا هذا؟ إنا أرسلنا إلى قوم المجرمين لنرسل حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. ثانيا، لا قيمة للنسب ولا للمصاهرة ولا عبا بالقرابة إذا فصل الكفر والإجرام بين الأنساب والأقرباء. لا قيمة للمصاهرة، كونه أخو زوجتك أنت أخو زوجتي، ولا للمناسبة كون أبيك أو أخيك أو عمك أو من قبيلتك. لا قيمة لهذا أبدا عند الله. من أخذنا هذا؟ إلا امرأتك، في أكثر من زوجتك وإلا لا، يأخذها الحاكم ويقتلها، كيف تسعد أنت؟ ومع هذا زوجة لوط هذه العجوز عجوز سوء أهلكها الله، وهي امرأة لوط. أين المصاهرة؟ أين نفعها؟ أين أثرها؟ لا قيمة لها. وفوق ذلك والد إبراهيم آذر في الجحيم. كيف أبو ولد رسول الله وسيد المرسلين وأبوه في النار؟ كيف هذا يتم؟ قولوا ما عرفنا، لأن العبرة ما هي بالنسب ولا بالمصاهرة، العبرة بالروح. أزكية أطاهرة نقية أم خبيثة منتنة متعفنة؟ هذا هو سر ذلك. ما هو بنسب ولا قرابة ولا مال ولا، وإنما هل الروح طاهرة وإلا خبيثة؟ يا عباد الله، طهروا أرواحكم. وإن قلتم كيف نطهرها؟ أقيموا الصلاة وأكثروا من ذكر الله وتجنبوا كبائر الذنوب والآثام، تزكوا نفوسكم وتطيب، لا أقل ولا أكثر. ثالثا، مشروعية المشي بالليل لقطع المسافات البعيدة، وهذا يستعمل الناس حتى الآن. رابعا، مشروعية مشي المسؤول وكبير القوم وراء الجيش والقافلة لتفقد أحوالهم والاطلاع على من يتخلف منهم لأمر، وكان كذلك رسول الله. من أخذنا هذا؟ واتبع أدبارهم. خامسا، كراهية الإشفاق على الظلم الهالكين. يكره المؤمن أن يشفق أخوه على ظلم الظالمين وفساد المفسدين. كراهية الإشفاق على الظلم الهالكين، لقوله تعالى: ولا يلتفت منكم أحد إليهم أبدا، لا تشفق عليهم ولا ترحموهم. والله تعالى نسأل أن يجعل وإياكم من أصحاب الأرواح الزكية والنفوس الطاهرة النقية.